جبال. انا اسمي سانديبال، انا صوت محبة ينادي ويدعو لخير الكل. اسافر في الازمان، اعيش في كل مكان بقلب كبير الايمان. احب الحياة واعمل بجد وباخلاص، يتيم لا اشكو لا اسأل، واحب كل الناس. سانديبال سانديبال، انا اسمي سانديبال، هلم الي تعالوا، انا صوت محبة ينادي ويدعو لخير الكل.